هو الذي ينفع. أما الاجتهاد في غير الإسلام وفي غير سنة يضر ولا ينفع. الواجب على جميع المكلفين التمسك بالإسلام والتقيد بدين الله والسير عليه في كل شيء إخلاصا لله ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاء به المرسلون. في الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء، استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وأن استقيموا يعني على الطريق، القراء العلماء طلبة العلم، يعني استقيموا على دين الله، فإذا استقام الأرض فقد سبق سوقا بعيدا، وإن هاد يمينا وشمالا فقد ضللا بعيدا. الواجب التمسك بما شرعه الله، والحذر مما ذم الله أم له شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يكونوا على الطريق ولو مقتصدا ولو مع الأبرار المقتصدين، خير من كونه يسلك الطرق المنحرفة عن الهدى لأنها تضله وتبعده عن الله عز وجل. بل صاحب الهدى وإن ظلم نفسه بعض المعاصي على طريق النجاة، لكن من سار على غير الإسلام وابتغى في الإسلام سنة الجاهلية هو في طريق هلاك نسأل الله. وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره. وقال أنبأنا سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه: ليس عام إلا والذي بعده أشر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم. باب تفسير الإسلام وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني الآية. في الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبرائيل لما سأل عن الإسلام، أجابه بهذا الجواب كما جاء من حديث عمر رضي الله عنه. نعم. وفيه عن أبي هريرة: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج، هذا تشتغل له بأركانه. والإسلام أعم يشمل كل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ولكن هذه أركانه، فالشيء يفسر بأركانه ويفسر بجميع أجزائه. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا يدل على التعميم، والإسلام نعم يعم الأركان وغير الأركان، فالمسلم حقا الذي أدى الأركان وأدى ما أوجب الله عليه وكف يده عن ظلم الناس وعن تعدي لحدود الله. نعم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير، ثم تجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير، ثم يجيء الصيام فيقول: يا ربي أنا الصيام، فيقول: إنك على خير، ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير، ثم يجيء الإسلام فيقول: يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رواه أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ورواه أحمد. باب وجوب الاستغناء بمتابعة هذا أنه يجب على جميع الأمة الإسلام، وأنه لا دين لا نجاة ولا سعادة إلا بالإسلام، بك آخر وبك ربي. فمن توفي على الإسلام فله جنة، إما من أول وهلة إن سلم من المعاصي، وإما بعد ذلك بعد العقوبة التي يقدرها الله عليه بسبب معاصيه التي مات عليها إن لم يعفو الله عنه. فليس هناك نجاة إلا بالإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه. من مات على غير الإسلام ولو عنده ما عنده من الطاعات أمثال الجبال فإنها حادقة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منه. لا بد من التوحيد، من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والدخول في الإسلام بقلبه وقالبه، ثم بعد ذلك الأعمال. فمن استقام على الأعمال دخل الجنة من أول وهلة، ومن قصر في شيء من الأعمال الواجبة عليه أو أتى بعض المعاصي التي حرمها الله عليه صار تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه على قدر ما عنده من المعاصي، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. فمن هداه الله الإسلام وسلم من الشرك فهو على طريق نجاحه. باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه، وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة منه، فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا وما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام ومحمد النبي. باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام. وهذا واضح في قوله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفي قوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي قوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الواجب على جميع الأمة اتباعه عليه الصلاة، لو كان موسى أو عيسى أو غيرهما أحياء ما وسعه إلا اتباعه، لأن بعث على الناس عامة. قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا. فالواجب على جميع الأمة رجالا ونساء عربا وعجما جنا وإنسا أن يتبعوه عليه الصلاة والسلام وأن ينقادوا لشرعه حسب ما جاء في القرآن العظيم والسنة المطهرة، وليس لهم الخروج عن ذلك. نعم. باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام، قوله تعالى: هو سماكم المؤمنين من قبل وفي هذا. عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا يهدد من الدعوة الجاهلية، يعني فلان يعني فلان، لا، يا أهل التوحيد يا أهل الإيمان كلهم إخوة. إذا جاء الحرب لا ينتسبون: يا فلان يا عطان يا بني كذا يا بني، لا، هم شيء واحد، المسلمون شيء واحد، فلا يحتج بدعوة الجاهلية. ولهذا لما قال: يا المهاجرين، وقال الآخر: يا الأنصار، قال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. الواجب الدعوة بالإسلام أيها الإخوة أيها المسلمون أيها المؤمنون، هكذا عند الاستغاثة والحث، يحثهم على القتال باسم الإسلام باسم الإيمان. نعم. وفي الصحيح: من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. وفيه: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال أبو العباس: كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والمقصود أن الدعاوى التي بغير الإسلام، يا أهل مكة يا أهل الطائف يا أهل نجد يا أهل، هذه من دعوة الجاهلية. لا يقول: يا أيها المؤمنون أيها المؤمنون أيها الإخوة يا أنصار الله يا عباد الله، هكذا. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري: يا للمهاجرين، يا للمهاجرين. وقال الأنصاري: يا للأنصار. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه رحمه الله. هذا هو الواجب، هذا هو اللي يحثهم ويحرك القلوب، فعند لقاء العدو يحثهم على اللقاء والصبر بدعوى الإيمان بدعوى الإسلام. أيها المسلمون يا جنود الله يا عباد الله أيها المسلمون يا أنصار الله، هكذا شجعهم ويحثهم باسم العام. باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية، وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الآية. قال ابن عباس رضي الله عنه هذا هو الواجب الدخول في الإسلام كله خب بفعضه. يا أيها الذين رسل بشافة يعني في الإسلام، يقول إن فرقوا دينهم وكانوا لست منهم في شيء، فيقول جل وعلا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا سبيلا أولئك هم كافرون الحق. فالواجب الدخول في الإسلام كله، يعني الواجب أن يلتزم المسلم بالإسلام كله صلاة وزكاة وصياما وحجا وجهادا. ما يقول بس أنا أصلي ولا أزكي أزكي ولا أصوم، لا، يجب أن يلتزم بالإسلام كله. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآية، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله ما أنا عليه وأصحابي. يعني يلزم الحق يستقيم على ما شرع عليه الصحابة وأتباعهم بإحسان، ونحذر أقوال أهل البدع والفرقة والاختلاف. 72 كلهم في النار، ما بين كافر وبين مبتدع وبين فاسق، لكن أهل السنة هم الذين ساروا على نهج الصحابة واستقاموا على الدين، هؤلاء فلهم الجنة والكرامة. أما بقية الفرق فيهم الكافر وفيهم المبتدع وفيهم المخالف الشرع. نعم. لن لم يلتزم بالحق. نعم. يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. الله. رواه الترمذي ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، لكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود. وفيه أنه سيخرج من أمتي قوم تتجار بهم تلك الأهواء كما يتجار الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وقد تقدم قوله ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. باب ما جاء يعني يجب الحذر على المسلمين أن يبتدعوا في الدين أو يدخلوا سنن الجاهلية، بل يجب أن يلتزموا بالإسلام الذي جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن يتعاونوا بهذا ويتواصوا بهذا، فيؤدوا ما شرع الله ويبتعدوا عما حرمه ويحذروا البدع والمعاصي. هكذا يجب أي على أهل الإسلام أن يستقيموا ويتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى والعصر. إن الإنسان في خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما يتفرعوا هذا يقول آخر بهذا وهذا يقول آخر بهذا، لا يجوز، هذا دين الجاهلية نسأل الله العافية. باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، وقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غيره. باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. نعم. وقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومعنى أن البدعة أكبر من الكمال لأنها تنقص من الإسلام وإحداث في الإسلام وتهمة الإسلام بالنقص، فلهذا يبتدع ويزيد. أما المعاصي هي اتباع للهوى وطاعة للشيطان هي أسهل من البدعة، وصاحبها قد يتوب ويسارع وقد يتعظ، أما صاحب البدعة فيرى أنه مصيب لا يتوب، يرى أنه مصيب وأنه مجتهد فيستمر في البدعة نعوذ بالله، ويرى الدين ناقص فهو في حاجة إلى بدعته، فلهذا صار أمر البدعة أشد وأخطر من المعصية. قال الله في أهل المعاصي ويافر ما دون ذلك ميتا لأهل المعاصي حتى المشيئة، أما أهل البدعة فشرهم عظيم وخطرهم كبير، لأن بدعتهم معناها تنقص الإسلام وأنه يحتاج إلى هذه البدعة، ويرى صاحبها أنه محق ويستمر عليها ويبقى عليها ويجادل عنها، نسأل الله العافية. نعم. قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. لا حول ولا قوة. وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم على ساء ما يزرون. يعني عليه مثل أوزار من تبعه في بدعته، نسأل الله العافية. نعم. والصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أنه لعظم بدعتهم لأنهم شبهوا على الناس، اجتهدوا في القراءة والصلاة حتى قال لم يحقر أحدهم صلاته مع صلاته وقراءته مع قراءته، ثم حملوا على المسلمين وقتلوهم، قتلوا من عصى هذا من جرأتهم الخبيثة، وقاتلوا عليا وقتلوا عليا، قتلوا أمر من خارجه، قتلوا جما غفيرا، كل فيه بدعتهم وضلالهم، حتى عن الله عليا عليهم وقتلهم. الخوارج شرهم عظيم لأنهم يرون أنهم مصيبون في قتلهم العصاة من الأمراء وغير الأمراء، هذا من جهلهم وضلالهم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أينما لقيتم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. نعم. قال البدعة ما تدخل تحت المشيئة. نعم. البدعة ما تدخل تحت المشيئة. نعم. والبدعة ما تدخل تحت المشيئة لم تكن مكفرة. لما ما تهون في الذنوب وتوعد أهلها بالنار والعياذ بالله إلا أن يتوب إن شاء الله العافية، ولكن إذا كانت دون الشرك يرجى لصاحبها، لأن في المعنى تدخل في المعنى من جهة المعاصي، لكنها غير داخلة في قوله يغفر ما دون ويغفر ما دون من يشاء في الجملة، لكن إذا كان المبتدع بدعته دون الشرك فهي لها حكم المعاصي من جهة أنه لا يخلد في النار إن دخل النار. وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه يعني الأمراء وإن جاروا وظلموا ما داموا ملتزمين بالإسلام لا يجوز جهادهم ولكن ينصحون، أما إذا أتوا كفرا بواحا وجب جهادهم على من قدر، إذا كان هنا قوة تقدر ولا فعلت. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليهم وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وهذا معناه يعني أحياها وأظهرها، هو بالبدعة هذا معناه إحياء السنة وإظهارها، لأن أصل الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رأى نسا رأى قوما فقراء وانساب النمام، فلما رأى فقرهم خطب الناس عليه الصلاة والسلام وحثهم على الصدقة ورغبه فيها، قد صدق رجل من درهمه من دناره من صاع بره من صاع تمره إلى آخره، فجاء واحد من الصحابة بصرة من الفضة كادت يتعجز عنها لهؤلاء الفقراء، فلما رأوا تتابع الناس الصدقة وجاءوا بهذا بثياب وهذا بطعام، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تتابع الناس ورأى كومين من طعام وثياب قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجر إلى آخره. نعم. نعم ما في شك، من أثنى عليهم ومن دحاهم هو داع لهم يدعو لهم، هذا من دعاتهم نسأل الله العافية. نعم. وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال من دعا إلى ضلالة. باب ما جاء أن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة. هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن، وذكر من الوضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: وشعرت أن فلان ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول. إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال لا يوفق للتوبة. المقصود هذا من أخطار البدعة والعياذ بالله, من أخطار البدعة أن صاحبها لا يوفق للتوبة, يرى أنه مصيب, يرى أنه مصيب ويستمر على البعض, هذا من أخطارها وبلائها. الواجب الحذر من البدعة لأنها شر عظيم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه فهو رد, قال كل بدعة ضلالة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا لا مو ما في حال, هذا إنما يخشى عليهم يعني الغالب عليهم لأنهم يستحسنون آراءهم, الغالب أنهم يستحسنونها ويبقون عليها نسأل الله العافية. وإلا فقد كثير من أهل البدعة تابوا وتاب الله عليهم. نعم. باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في باب ما جاء أن الله احتج التوبة عن صاحب البدعة. هذا مروي من حديث أنس من مراسيل الحسن. ذكر ابن وضاح عن أيوب قال كان عندنا هذه حاجة. نعم الشيخ اسماعيل الأنصاري. نعم الشيخ اسماعيل الأنصاري شو يقول. أما حديث أنس فرواه ابن وضاح في باب هل لصاحب البدعة توبة من كتاب البدع والنهي عنها. قال حدثنا أسد قال حدثنا عبد الله بن خالد عن بقية قال حدثني محمد بن حميد الطويل عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة. وأما مرسل الحسن فرواه بن وضاح أيضا في نفس الباب قال حدثنا أنس قال أسد قال حدثنا عبد الله بن خالد عن بقية قال حدثني محمد عن هشام عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبى الله لصاحب بدعة التوبة. انتهى. بس ولا أتكلم شيء مرة, يحتاج تأمل الحديث, يحتاج نظر في سنده وذكر ابن وضاح. نعم نعم وراجع. باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم إلى قوله. وعلى كل حال صح, من باب الوعيد, من باب الوعيد والتحذير نسأل الله العافية. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في المدينة من أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله من صرفا ولا عدلا, من باب الوعيد. وإلا من تاب تاب الله عليه. نعم. باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم إلى قوله وما كان من المشركين وقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وفيه حديث الخوارج وقد تقدم في الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ذكر له أن بعض الصحابة قال أما أنا فلا آكل اللحم, وقال آخر أما أنا فأقوم ولا أنام, وقال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء, وقال آخر أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم, فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا فيه تحديد التكلف والتنطع, وأن الواجب على المؤمن أن يحذر ذلك, فيصوم ويصلي فيقوم وينام, يصوم ويفطر, يأكل اللحم, ينام على فراش, لا يتكلف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأكل اللحم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. الله شرع لعباده ما لا يشق عليهم وما لا يعنتهم, فلا يجوز التنطع والتكلف. وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كفاية, هو أفضل الناس وخير الناس عليه الصلاة والسلام. نعم. فتأمل إذا كان بعض الصحابة لما أراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ وسمي فعله رغوبا عن السنة, فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير السنة. باب قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقوله تعالى وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولهما عن ابن هذا حديث صحيح رواه مسلم: إن الله لا ينظر إلى أصفاركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلوب هي محل النظر والعمل، أما الصور والأموال فلا قيمة لها إن لم يستعن بها على طاعة الله، لكن محل النظر القلوب إذا استقامت على محبة الله والإخلاص له وخوفه ورجاءه وصلحت الأعمال وصارت خالصة لله موافقة للسنة، هذه هذا اللي ينفع صاحبه، صلاح القلب وصلاح الأعمال. نعم نعم. ارفع الصوت ليس يرفع الصوت كما سأل، يرفع الصوت حتى يسمع إخوانه يستفيدوا. نعم نعم. لا يعني لا قيمة لها، قلنا في النظر لها يعني لا ليس لها قيمة. نعم. مثل ما ينظر لهم يقويهم ولا يزكيهم لغضبه عليه، وهو سبحانه لا يخفى عليه خائف، يرى كل شيء جل وعلا، لكن مقصود نظر الرضا ونظر المحبة. نعم. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم أخترجوا دوني، فأقول: أي ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. في الأوضاع الآخر: إنهم لم يزالوا مرتدين على أقابهم منذ فرقهم، ولهذا يمنعهم من الحوض، لأنهم يعني ارتدوا، الذين ارتدوا بعهد أبي بكر وعاده هؤلاء يمنعهم من الحوض، أما من مات على إيمانه فإنه يرد الحوض. اللهم صل على محمد. الله أكبر. نعم. أصحابي اللي كانوا معه ارتد ناس بعد ما دخلوا في الإسلام في عهد الصديق، ارتد ناس في عهد الصديق وقاتلهم الصديق والصحابة. نعم. ظاهر الحديث يعمه يعني ليس بمرتد، لكن عليه خطر، جاء في بعض الروايات الوعيد، فينبغي الحذر. الوعيد إنما هو في المرتدين، إنهم لم يزالوا مرتدين على أقابهم منذ فرقناهم. أما العاصي فهو مرتد، ناقص الإيمان، ضعيف الإيمان، فيخشى عليه، فينبغي له الحذر. المتاهة هي التفصيل بين الكافر والمسلم، المبتدع الكافر لا يرد، نسأل الله العافية. هم داخلون فيهم، لكن فيهم الكافر وفيهم المسلم. الرافضة عباد غير الله كفرة، والرافضة يفضلون عليه فقط أو يفضلون على عثمان أو على الصديق أو لا، ليسوا بكفار لكن مبتدعون. أما من دعا العلي وأهل البيت وغلا فيهم يكون كافرا، أو قال إن النبوة لعلي ولكن خان جبرائيل، هذا كافر مرتد. لا لكن فيهم الكافر وفيهم العاصي، لكن فرقة فيهم العاصي وفيهم الكافر، وفيهم مبتدع الضال ومبتدع الذي ليس بكافر، لكنهم كلهم يجتمعون في إجابة النبي، إنهم من أمته، من أمة الإجابة. أما أمة الدعوة كثيرون، اليهود والنصارى ومن أمة الدعوة لا قيمة لهم، من أهل النار. لكن هذان هذه 73 الذين استجابوا، زعموا أنهم نتبع النبي، زعموا أنهم أجابوا دعوته. الناجي منهم السليم الفقة الناجية الذين تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم وساروا على نهجه. أما الثنام 70 فيهم الضال وفيهم الكافر وفيهم العاصي وفيهم المبتدع الضال وفيهم المبتدع على درجات، وتوعدوا بالنار كلهم، نسأل الله العافية. يفرق بين الجاهل والعالم، تختلف الأمور، بعض الأمور يظهر فيها الجاهل وبعض الأمور لا يظهر فيها الجاهل. من دعا غير الله واشتغل بغير الله كافر مطلق، لأنهم بين المسلمين وبلغهم القرآن وبلغتهم السنة. الله جعل القرآن نذارة ولاغ، هذا بلغ للناس، وهي لهذا القرآن انذركم من بلغ. فمن كفر مع وجود بين المسلمين واستغاث بغير الله وعبد البدوي وعبد غيرهم، هذا سواء من الرافضة أو غير الرافضة، له حكم كفر، نسأل الله العافية. بعض الناس يقول أتباع العبادية بعد يوم أفضل كثير من المتسلمين من مذاهب الأربعة. وهو العبرة من ذهب الأربعة، العبرة بالعقيدة، العبرة بالعبرة، قال الله قال رسوله، من ذهب الأربعة في أتباعهم الضال وفي أتباعهم المسلم. لكن مهم التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، والسير على منهج الصحابة وأتباع أتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة الله وحده والاستقامة على دينه وترك البدع، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. نعم. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وجدت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخوانهم الذين لم يأتوا بعد.

فلا يعمل مكر الله إلا قوم خاسرون. يعمل ويجزه بالطاعة وهو خائف وجل غير مطمئن، بل يحذر البدع ويحذر المعاصي ويتبع أهل الحق ويستر معهم ويبتعد عن أهل الباطل وصحبتهم. هكذا المؤمن دائما على حذر. هكذا قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه. قال جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. قال: لا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فيجب الحذر وعدم الطمأنينة إذا رأي فلان ورأي فلان حتى تعلم الدليل من الكتاب والسنة. باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. نعم. وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. ورواه أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه قيل: من الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. ورواه أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. والترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه: كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قلنا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم. أعيد السند. قال: وعن أبي أمية الحاشم تكمل المؤلف قال: رواه أبو داود والترمذي وروى ابن وضاح بس ما علقنا. نعم. عاد. وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه: كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قلنا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم. رواه أبو داود والترمذي. وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولفظه الذي حزل الاستقامة في الغربة. وينبغي للمؤمن أن يستقيم ويحرص على الاستقامة عند غربة الناس ولا يغتر بكثرة الحارثين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما تلا الصديق رضي الله عنه هذه الآية: يا أيها الذين عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أو سيغيرهم الله بعقابه. يقول: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، من الهداية الأمر بعض الناس، فلا يضر الناس من ضل إذا اهتدوا إذا استقاموا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. بعض الناس يظن أن إذا اهتدى يعني إذا أدى الطاعات الخاصة، هذا غلط. من الهداية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا من أسباب الهداية. ولهذا خطب الصديق الناس رضي الله عنه لما تولى وقال: إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا سئتم، وإني سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أو شكأي أمرهم الله بها. وهكذا في هذه الآية: إذا رأى شحا مطاعا وهو متبع، قال لها: بل ائتمروا بالمعروف. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الآية قال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، فإذا رأى شحا مطاعا وهو متبع والدنيا مؤثرة وإجابة كل رأي فعليك بنفسك ودع عنك العوام، وإن من ورائكم أياما الصابر فيهن على دينك القابل أجر. اللهم اسمع عنه إيش وعد اسمع عن أبي أمية قال سألت أمية نعم قال سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه الله أكبر نعم وروى ابن وضاح وروى على آية الله أكبر نعم عن أبي أمية قال سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه كيف تقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم قلنا منا أم منهم قال بل منكم رواه أبو داود والترمذي وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه إن من بعدكم أياما للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم ثم قال أنبأنا محمد بن سعيد أنبأنا أسد قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نعم قال إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله ولم تظهر فيكم السكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وستحولون عن ذلك فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله وتظهر فيكم السكرتان فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50 قيل منهم قال لا بل منكم وله بإسناده عن المعافري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفى هؤلاء هم الغرباء ليصلحون عند فساد الناس ويصلحون مع فساد الناس بالأمر المعروف والنهي عن المنكر يتمسكوا بالقرآن حين يتركه الناس بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء الغرباء هم أهل الصلاح والاستقامة وتنفيذ الأوامر والدعوة إلى الله عند فساد الزمان وتغير أهله بسم الله الرحمن الرحيم تخريج لحديث إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب والهروي في ذم الكلام من طريق ابن عبد الهادي في جمع الجيوش والدساكر وعزاه الألباني في الصحيح إلى أبي الشيخ في تاريخ أصفهان كلهم من حديث هارون بن موسى عن أبي ضمرة أنس بن عياض عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة وفي لفظ حجر التوبة وفي لفظ احتجبت الله التوبة قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفراوي وهو ثقة قلت قال النسائي لا بأس به وذكر ابن حبان في الثقات وقال الدارقطني هو وأبوه ثقتان ورواه عن موسى جماعة منهم داود بن حسين البيهقي وزكريا بن يحيى الساجي وجعفر بن محمد السوسي وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب وله طريق أخرى عن حميد من حديث بقية بن الوليد عن محمد بن عبد الرحمن القشيري عن حميد به رواه ابن أبي عاصم في السنة والهروي في ذم الكلام ومن طريقه ابن عبد الهادي في جمع الجيوش ورواه البيهقي في الشعب وابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها واختلف على بقية في إسناده فرواه أحمد بن الفرج عنه عن محمد بن عبد الرحمن عن رجل من أهل الكوفة عن حميد به ورواه ابن مصفى وكثير بن عبيد وإسحاق بن رهوية عن محمد بن عبد الرحمن عن حميد عن أنس به ومدار الجميع على محمد بن عبد الرحمن القشيري وهو متروك الحديث قال ابن عدي منكر الحديث مجهول وهو مجهولي شيوخ بقية قلت وبقية باتفاق الحفاظ لا يقبل حديثه عن المجاهيل فالعمدة على الإسناد السابق والحديث شواهد في المعنى من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين أما حديث حذيفة فرواه ابن ماجه في سننه قال حدثنا داود بن سليمان العسكري قال حدثنا محمد بن علي أبو هاشم ابن أبي خداش الموصلي قال حدثنا محمد بن محصن عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الله بن الديلمي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين ورواه ابن عبد الهادي في جمع الجيوش قلت ورجاله ثقات غير محمد بن محصن العكاشي، واسمه محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عكاشة بن محصن الأسدي. قال يحيى بن معين كذاب، وقال البخاري منكر الحديث وكذبه أبو حاتم، وقال مرة مجهول، وقال ابن حبان شيخ يضع الحديث على الثقات. قلت والمشهور عن هذا اللفظ أنه من كلام بعض أئمة السلف كالحسن البصري والأوزاعي وهشام بن حسان، روى ذلك الوضاح عنهم في كتاب البدع والنهي عنها وغيره. أما حديث ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرواه ابن أبي عاصم في السنة، وابن بطة في الإبانة، وابن عبد الهادي في جمع الجيوش. من حديث بقية قال حدثنا شعبة أو غيره، حدثنا مجالد عن الشعب عن الشعبي عن شريح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنهم أصحاب البدعة والأهواء وأصحاب الضلالة من هذه الأمة. يا عائشة، إن لكل ذنب توبة غير أصحاب الأهواء والبدع ليس لهم توبة، أنا منهم بريء وهم مني براء. وهذا إسناد ضعيف فيه عدة علل، منها حال بقية وعدم جزمه بمن روى عنه هل هو شعبة أم غيره، ومنها الاختلاف عليه فيه، فرواه مرة من قول عمر عند ابن أبي عاصم في السنة، ومنها مجالد بن سعيد وهو ضعيف. وقال ابن عبد الهادي حديث ضعيف، ذكر ابن المحب في كتاب الطبقات وعزاه أيضا إلى الطبراني في المعجم الصغير. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره بعد أن عزاه إلى ابن أبي مردوية قال: وهو غريب أيضا ولا يصح رفعه. فصل مختصر في بيان معنى الحديث. إن مما لا خلاف فيه بين أهل العلم قاطبة أن جميع الذنوب بما فيها الشرك إذا تاب صاحبها منها فإن الله تعالى يقبل توبته، لقوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد سئل الإمام أحمد فيما يقرأه السفاريني في لوامع الأنوار عن معنى هذا الحديث، فقال: لا يوفق ولا ييسر صاحب بدعة لتوبة. قلت: وهذا هو المعنى لما جاء في ذلك من الحديث، وهذه سنة الله جل وعلا في من ضل عن الطريق ابتلاء منه بحكمة وعدل، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، وقال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقال: نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، ومنها قوله تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، وغيرها من الآيات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا قال طائفة من السلف منهم الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاوي منها والبدعة لا يتاوي منها. وهذا معنى ما روي عن طائفة أنهم قالوا: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، بمعنى أنه لا يتوب منها، لأنه يحسب أنه على هدى ولو تاب لتاب عليه كما تاب على الكافر. ومن قال لا يقبل توبته مبتدع لا يقبل توبة مبتدع مطلقا فقد غلط غلطا منكرا. ومن قال ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة فمعناه ما دام مبتدعا يراها حسنة لا يتوب منها، فأما إذا أراه الله تعالى أنها قبيحة فإنه يتوب منها كما يرى الكافر أنه على ضلال. وإلا فمعلوم أن كثيرا ممن كان على بدعة تبين له ضلالها وتاب الله عليه منها، وهؤلاء لا يحصيهم إلا الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هو الحق، هذا هو الحق. الله تجب التوبة عن صاحب بدعة معنى أنه يستحسنها ويرى أنه مصيب، فلهذا فقال يموت عليها والعياذ بالله لا يتوب، لأنه يرى أنه مصيب، هذا بخلاف صاحب المعصية يعرف أنه عاصي وأنه مجرم وأنه مخطئ فيتوب، قد يتوب الله عليه. لكن صاحب البدعة على خطر، يعني يستحسنها واتبع هواه، فلهذا هو على خطر من حجب التوبة عنه لاستحسانه البدعة وظنه أنه على هدى واعتقاده أنه هدى. أما إذا هداه الله وتبصر وتاب تاب الله عليه. جميع الذنوب إذا تاب الآن تاب الله، حتى الشرك الذي هو أكبر من البدعة، الكفر بالله إذا تاب تاب الله عليه، والكفار من قريش وغيره لما تابوا تاب الله عليهم، وهكذا سحرة العين لما سمعوا لما تابوا تاب الله عليهم. فهكذا صاحب بدعة إذا تبصره الله وتاب منها تاب الله عليه، هذا فهو من باب الوعيد، مثل الحديث الصحيح: من أحدث حدثا أو محدثا فأحياك الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، من باب الوعيد. باب التحذير من البدع. عن العباد بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب وعن حذيفة رضي الله عنه قال كل عبادة لا يتعبدها لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم رواه أبو داود وقال الترمذي أخبرنا الحكم بن مبارك أنبأنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد قلنا لا فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته ولم أر والحمد لله إلا خيرا قال فما هو فقال إن عشت فستراه قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة فيهللون مئة فيقول سبحوا مئة فيسبحون مئة قال فماذا قلت لهم قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمري فقال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليها فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون قالوا يا أبا عبد الرحمن حسن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم فهؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو مفتتح باب ضلالة قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قال وكم من مريد للخير لن يصبه إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رضي الله عنه رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج والله المستعان وعليه التكلان وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا فيه التحريم من البدع وأن الواجب على أهل الإسلام الحذر منها ولهذا حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم لما بعضهم موعظة وجلت بها القلوب وذرفت بها العيون قالوا يرخشان أنهم موجه فأوصيهم قال أوصيهم بتقوى الله والسمع والطاعة يعني ولاة الأمور وإن كان مر عليهم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الواجب على أهل الإسلام أن يتمسكوا بما شرعه الله لعباده وأن يحذروا ما أحدثه الناس من البدع. ولهذا قال له حذيفة كل عبادة لم يتعبدها صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر شيئا يعني الصحابة قد بينوا وسألوا نبيهم عن كل شيء فعليكم بالتأسي بهم والسير على منهاجهم. ولما رأى عبد الله بن مسعود قوما في المسجد حلق كل واحدة فيها واحد يقول لهم سبحوا كذا عدوا كذا يعدوا بالحصى قال إنكم لعلى بالله يا أهدى من مات محمد أو مفتتح باب ضلالة عدوا سيئاتكم فأنا ظالم ألا أرضي حصان شيء. هذا من البدع وأن يتفرعون أحزاب كل واحد يقول افعل كذا افعلوا كذا افعلوا كذا هذا إنما النصيحة الواجب النصيحة والترك بالله قال الله قال رسوله هذا هو. أما يجعلهم حلاق يعدوا سيئاتهم خذوا حصى افعل يا كذا يا فلان أد كذا هذا ما أحدثه الناس من البدع. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في خطبته أما بعد فإن خير هذه كتاب الله خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فما أحدثه الناس من التقربات هو البدع. البدع تكون في القرب ما يتقرب به الناس مما لم يشرع يسمى بدعة فالواجب الحذر منها وليس فيها تفصيل كل بدعة ضلالة. أما قول بعض الناس إن بدعة تنقسم إلى خمسة أقسام فهو قول غلط.